وفي العين إذا كان مدعى به عينا نحتاط أيضا ونقول المدعي نحن نحكم لك، لكن نريد منك كفيلا مليك أو رهنا محرزا، فنسلمك العين، نسلمك العين. إذا نطلب منه إيش؟ إما كفيلا مليئا وإما رهنا محرزا. كيف كفيل المليء؟ نقول لك واحد غني يضمنك أنه إذا تبين أن العين ليست لك ها تسلمها أو تسلم بدلها، إذا لم تجد عطنا رهن من مالك، رهن يحرز يكفي لإيجاد بدل هذه العين المدعى بها ونسلمك العين. وفي هذا حماية لحق من لحق المدعى عليه، لاحتمال أن يكون هذا الحكم أو هذه الدعوة يعني قد انتهى مفعولها. طيب الخلاف الآن في قضاء الغائب، أولا في أصل المسألة إيش؟ قولان لأهل العلم، قول أنه لا يحكم حتى يحضر، وقول آخر أنه يحكم وإن لم يحضر. وعرفتم أدلة قول كل قول، أدلة كل قول، ورجحنا أنه يحكم عليه في القرائن، إذا دل في القرائن على صدق المدعي حكم على المدعي عليه. وفي هذا الحال لا بد أن نحتاط للمدعى عليه، فإن كان المدعى به دينا حلفناه أنه إيش؟ أنه لم يقض، وإن كان عينا قلنا له العين تبكى محبوسة ولا سلمك إياه إلا بكفيل مليء أو رهن محرز. نعم آدم نعم ها إيش إيش فما قلنا ننظر القرائن، إذا كان الغائب ثقة والمدعي الآن وسط مو ثقة ما نحكم، إذا ترددنا فيهما ما نحكم أيضا، ما نحكم على القول الراجح حتى يترجح جانب المدعي. والآن ذكرني آدم في المسألة التي بحثنا فيها البارحة من جهة استمرار الدرس اللي بعد الأذان، نعم، وأمر قضي بنهار الصحيح أنه ما أحتاج إلا إذا طالت مدة أو قيل إنه تغير، ولا الأصل بقاء الوحي. نعم أي نعم كله من هذا ومن هذا. أي نعم أي نعم لا ما يعارض، لأن الله عز وجل يقول إنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا. نعم هو مولود على الفطرة، لكن إذا كبر ربما يتغير. لا هو مولود على الفطرة التي التوحيد، لكن لازم من كونه على التوحيد أن لا يظلم نفسه. لا مو بالظاهر فقط، لأن الذين آمنوا قد يكون خلقتهم من حسنة، لا في أحسن تقويم في الخلق والخلق، لكن ثم ربنا سافرين حتى في الخلق أيضا والدين. وأنا يظهر لي إن الأصل في من جهل أن لا يقبل، لأن الله اشترط لو يعدل. نعم نعم يعني تدل على انه ما تسمع الدعوه حتى يحضر. إيه قد يتضرر المدعي بالانظار، وهذاك ايضا ربما يكون غائب ويتاخر حضوره. نعم نحن نضع القاعده انه ما يكتب عليه وهو غائب الا اذا كان